الحمد لله والشكر لله كثيرا دائم دوام دائم دوام. الحمد لله والشكر لله كثيرا دائم دوام دائم دوام. الملك لله والمجد مجدا كبيرا، ما الكون دام ما الكون دام. الحمد لله والشكر لله كثيرا دائم دوام دائم دوام. الحب لله والذكر ذكرا كثيرا، يشفي سقام يشفي سقام. الحمد لله والشكر لله كثيرا دائم دوام دائم دوام. الأمر لله والحكم حكما منيرا، يحيي الأنام. الحمد لله والشكر لله كثيرا دائم دوام دائم دوام. له ثنائي به رضائي وافيرا، ما الطير حام ما الطير حام. الحمد لله والشكر